بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنستكمل بأمر الله تعالى مع بعض درس المخارج. المحاضرة السابقة الحمد لله انتهينا من مخرج اللسان. النهاردة هنبدأ في مخرج الشفتين. الشفتين ايه هم الأول؟ تعالي كده نعرفهم. هتقولي لي اه الشفايف، طب نعرفها بقى تعريف علمي كده. الشفتين هما العضو البارز من الجهاز الصوتي. بإيه معنى الكلام ده؟ كل جهاز صوتي داخلي، يعني أسنانك داخل الفم بتاعك، سقف الحنك، اللسان، الحلق، الجوف، كله حاجات داخلية. طب إيه اللي بارز لبره معايا؟ الشفتين. يبقى هي العضو البارز من الجهاز الصوتي، ومخرج لكام حرف؟ لأربع حروف، بيخرج منها أربع حروف. الحروف اللي بتخرج من الشفتين ليها لقب، هو إيه؟ هي الحروف الشفوية أو الشفهية. ليه الاسم ده؟ لخروجها من الشفة، اللي هي مفرد شفتين، مفرد شفتي شفه. تمام؟ حتى لما نيجي نقول إيه، اختبار شفهي أو شفوي، يعني من غير كتابة، بالشفتين كلام. تمام؟ إيه هي طيب الأربع حروف اللي بيخرجوا من الشفتين؟ يعني عملناهم، مش قسمناهم، خليناهم كده فريقين. حرف الف لأن بيشترك مع الشفتين عضو تاني هنعرف دلوقتي، والواو والب والميم شفتين بس هما اللي بيشتركوا في، يعني معاه في المخرج الثلاث حروف دول. أما الفاء في حاجة بتشترك مع الشفتين في مخرج حرف الف. طب ايه هما؟ تعالي كده نقول مع بعض، وخلي صوتك مراية كده، قولي اف، وقولي لي ايه اللي خبط في ايه من غير ما تبصي. بعد اذنك ما تبصيش للتعريف اللي موجود قصادك، انا عايزاكي تستنتجي زي ما اتفقنا ان احنا عايزين نفهم مش نحفظ. يلا قولي اف، وقولي لي ايه اللي خبط في ايه. الهام بتقول الشفتين خبطوا مع بعض. لا يا إلهام، لا، أف، إيه اللي حصل؟ تعالي كده هتلاقي أسنانك العليا، شفتيها؟ أطرافها هتخبط في بطن الشفة السفلى، ده تحديدا، ده تحديدا. أهي كاتبين أهو البنات، أطراف الثنايا العليا في الشفة السفلى، الثنايا العليا مع باطن الشفة. شكلك دارسة يا منى. الشفة السفلى مع أطراف الأسنان، أسناني خبطت في الشفة السفلى. كويس، تعبير، يعني أنا بحب التعبيرات التلقائية دي اللي هو بتوصلي لي اللي أنت فاهماه. الأسنان مع الشفة من جوه، جميل جدا يا رانيا الشامي. يبقى أنت كده فعلا فكرتي وحاولتي تستنتجي. طيب أنا عندي في حاجة اسمها ظاهر الشفة وعندي باطن الشفة. ظاهر الشفة اللي هو البشرة الخارجية بتاعت شفايفي اللي انت شايفاها دي، اللي بنحط فيها الروج، ماشي؟ دي ظاهر الشفة. باطن الشفة اللي هي بقى جوه، اللي هي ايه؟ جوه، اللي هي مبللة عندك باللعاب. تمام؟ يعني الشفايف من جوه اللي هي لازقة أو ملامسة لأسنانك، اللي ملامسة لأسنانك ومبللة باللعاب بتاع الفم بتاعك، دي باطن الشفة. عشان نكون أكثر دقة، أكثر دقة، هنقول مخرج الفاء. اما اقول اف، اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، تحديدا مكان التقاء ظاهر الشفة بباطن الشفة. ايه الكلام ده؟ ما انا قلت لك في ظاهر الشفة اللي احنا بنحط فيه ايه، اللي مش مبلل، اللي بنحط فيه الروج. تمام؟ باطن الشفة اللي هو المبلل ده، التقاء الظاهر بالباطن، المكان ده هو ده مخرج الفاء اللي بتخبط فيه. فين؟ اطراف اسناني العليا. دي تديكي معاكي ايه، حرف فاء فصيح. يعني ما ينفعش اقول اف واجيب اطراف اسناني على ظاهر الشفه بتاعتي. عارفه الحركه دي اللي هو ما تيجي مثلا تصغري كده البيبي الطفل بتاعك وتقولي له كده غلط، وتعملي له تتكي بس باسنانك على شفايفك كده، عارفه الحركه دي؟ دي لا، ما ينفعش اقول ده مخرج الفاء. عشان اكون دقيقه هقول ايه، مع باطن الشفه السفلى. طب تحديدا اكتر مكان التقاء الظاهر بالباطن، ظاهر مين وباطن مين يا حاجه؟ ظاهر الشفه السفلى بباطنها. ده المكان ده مع اطراف الثنايا العليا هيديني فاء فصيحه، بتديني ايه؟ فاء صحيحه، اللي هو اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفه السفلى. فين تحديدا؟ في بطن الشفه السفلى، لا هي جوه ولا هي بره، مكان التقاء الظاهر بالباطن. الظاهر اعرفه ازاي؟ المكان اللي هو المجفف ده، اللي هي شفايفي من بره اللي بحط فيها ايه؟ الروج. الباطن المكان الناعم المبلل باللعاب، اللي هو ايه؟ تلاقيه كده ايه؟ بيلاقي الاسنان العليا والسفلى بتاعتي، ده باطن الشفه العليا وباطن الشفه السفلى. لكن انا شغلي النهارده على الشفه السفلى عشان اقول مخرج ايه؟ الفاء. تمام؟ يبقى مخرج الفاء اطراف الثنايا العليا مع باطن الشفه السفلى. اف اف، بصي الصوره، الشفتان وفيها مخرجان، او باطن الشفه السفلى مع اطراف الثنايا العليا، ده مخرج الفاء. بصي شايفه اطراف الثنايا العليا جايه فين؟ مع باطن الشفه السفلى، مش الظاهر اللي هو الخارجي ده اللي احنا كلنا بنشوفه، لا الباطن الداخلي. تمام كده يا بنات؟ قلنا مخرج الشفتين يخرج منه اولا حرف الفيخ، يعني خليته كده لوحده علشان في شويه شغل. ايه هو الشغل؟ في حاجه تانية مشتركه مع الشفتين في مخرج الفاء فخليته لوحده. قلت ايه بقى؟ اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفه السفلى، تحديدا مكان التقاء الظاهر بالباطن، ظاهر الشفه السفلى بباطنها، هو ده مكان اللي اسناني هتتعامد معاه وتديني اف اف، ان اطراف اسناني العليا هتتعامد معاه ويديني حرف الفاء. حتى الفاء من الحروف اللي بيبقى سهل اول ما اجي اتعلم درس الاخفاء فيها، لانها بتكون ظاهره بالنسبه لي، انا شايفه مخرجها بره، انا شايفاكي وانت بتقولي اف، وشايفاكي وانت بتقولي انفسهم، شايفاكي وانت مستعده عند مخرج الفاء بس مش بتنطقي فاء، بتخلصي الغنه الاول وبتقولي انف انف انفلا انفسهم وهكذا. تمام؟ ليه؟ لأنها ظاهرة واضحة، حرف واضح قدامي خارج الجهاز الصوتي، بارز. عضو الشفتين ده عضو بارز إلى الخارج، غير بقية الأعضاء بتاعة النطق بتاعتي سواء كان لسان أو حلق أو غيره، يعني كل دي داخلية وإحساسك بيها بيختلف. كل ما بتطلعي لبره الإحساس بيوضح أكتر. الجوف طبعا يعني الخلاء الذي يملأ الحلق والفم، الحلق مش محسوس لأغلبنا. تمام؟ أبدأ بقى أحس من أول إيه؟ عند الأغ والأخ وأق أك وأي أج أش، أبدأ أحس تباعا، واخدة بالك؟ أحس بالمخرج اللي باين بقى أنا حاساه وغيري شايفه، الخارجية بقى اللي هي مخرج الشفتين. فاهمة؟ فاهمة قصدي إيه؟ يعني الشفتين أنا ببقى حاسة وكمان اللي قدامي شايفني، واضح بالنسبة لي، واخدة بالك؟ طيب يبقى دي اف ما فيهاش مشكلة ولا فيها مشكلة؟ نعيدها تاني، مفهومة؟ تمام. بعد كده عندي الواو والباء والميم، التلاتة دول مع الفاء بيخرجوا من ايه؟ من الشفتين، بس حطيتهم دول في طائفة لوحدهم علشان دول مفيش اشتراك مع الشفتين، مفيش شريك، الشفتين منفردة بالثلاث حروف دول، مفيش حاجة تشترك معاها فيها، واخدة بالك؟ يعني لما اجي اقول طبعا، بس خلي بالك لازم تقولي الواو غير المادية، لأن الواو المادية بتخرج منين؟ من الجوف. أما أنهي واو اللي بتكلم عليها؟ الواو المتحركة والواو اللينية اللي هي الساكنة وما قبلها مفتوح، اللي هي زي أو، خوف، موت، هي دي اللي انا اقصدها، عليها علامة السكون وما قبلها ايه؟ مفتوح. دي بتخرج من الشفتين. وانهي واو تانية المتحركة؟ و وي وو، و وي وو، خدتي بالك؟ طب تعالي بقى نقول مخرج الواو، جربي كده وقولي او وقولي لي ايه اللي حصل، برضو عايزاكي تستنتجي، عايزين نفهم مش نحفظ. تخرج منين؟ من الشفتين بانضمامهما، من الشفتين، والشفتين بيبقوا واخدين وضع الضم، بيبقوا عاملين كده ايه، استدارة دايرة خلاص، بيبقوا مضمومين وممدودين الى الامام، واخد بالك، مضمومين وممدودين الى الامام. عارفة ازاي؟ زي ما كده تيجي معاكي كوباية مية اهي، كوب من الماء، وعايزة ترتشفي رشفة منه، تشربي بق يعني بالبلدي بتاعنا. ايه اللي بيحصل؟ هل طبعا اما كانوا البنات قدامي كان بيبقى باين قوي التمثيل في الموضوع ده. هل بتقومي عاملة بقك في وضع عادي، وضع بسط كده وتشربي، هتيجي ترفعي المية هتبصي تلاقيها ايه، سالت من الجنبين، صح؟ هل بتضمي قوي كده وتعملي كده زي يعني حد مش لطيف وتقفلي تيجي تشربي؟ لا، بتعملي ضمة مناسبة، صح؟ بتعملي ضمة مناسبة عشان تحتوي المية وتشربيها، استدارة كده للشفتين علشان تعرفي تشربي. هي دي الضمة ايه المناسبة، هي بتبقى ممدودة للأمام بس بدون مبالغة، بدون ايه مبالغة، ولا تبقى مبسوطة البسط يعني تبقى شفايفك في وضع عادي، لا لازم يبقى فيها ضمة للأمام بدون مبالغة. ده برضو وضع ايه، حركة الضم، لو اي حرف مضموم بعمل برضو كده. لا بتضرب بوز، بتبقى مدامة رين كده قدام، لا اللي بتضرب بوز مختلفة يا يسرى، بين الشفتين بانضمامهما واستدارتهما، يبقى في ممر عشان يمر منه صوت، اهو واضحة جدا في الصورة قدامك اهي، شايفاها؟ لو قفلت هيطلع الصوت فوق عند الخيشوم، مش هتطلع اصلا صوت الواو. طيب الواو بكل حركاتها بيحصل ضم للشفتين، ايه ده؟ يعني الواو المفتوحة تخرج بضم الشفتين، مش انت قلتي لي ان الحرف المضموم بس هو اللي بضم فيه شفايفي؟ ايوه ما عدا الواو. ليه؟ لان الضمة هنا في الواو ضمة مخرج وليست ضمة حركة. هنا انا بضم عشان اجيب مخرجها مش اجيب حركتها، يعني واو فاتحة هضم وافتح، و كسرة وي وو او، كل حالاتها بيحصل الضم للشفتين، والضمة دي ضمة مخرج، ده مخرجها، هو ده مخرجها أصلا. إيه ده، تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان، ده مش هتفهميه دلوقتي غير لما تتمرسي في الأمر ده يعني في التجويد وكده، يعني مش هتبقي حاسة يعني إن لسانك من ورا بيرتفع، دي خلقة لا إرادي. خلاص يبقى الواو تخرج من الشفتين بانضمامهما، يعني لما اجي ادي اعمل اداء اقول اموالهم لازم تضمي شفايفك عشان تطلعي واو فصيحه، ما ينفعش تقولي ام و و و، شايفه الصوت ده، و و غير و و كده، انا طلعتها فصيحه اهو، ضميت شفايفي وفتحتها، لكن كده قلت و و و من غير ما اضم شفايفي، شايفه الصوت مختلف ازاي؟ بعرف طبعا لما اسمع حد بيقرا إذا كان عمل مخرج الواو سليم ولا تاه منه وعمل فيه ما عملش فيه الضمة المناسبة. خلي بالك بيبان في اختلاف في الصوت، مش هو كلامه خلاص، لا المخرج الصحيح بيخلي الحرف فصيح. خلاص يبقى دي أموالهم، أموالهم، أولادهم، وترى، و وي وو، تمام كده، دي الواو. بعد كده عندي الب والميم، الب والميم، الب بتخرج من الشفتين، هي والميم بيخرجوا من الشفتين بانطباقهما، ولكن في اختلاف. تعالي نقول الب تخرج من الشفتين بانطباقهما، والميم تخرج من الشفتين بانطباقهما، لكن الميم بتختلف عن الميم في ايه، عن البي في ايه، ان هي انطباقتها يعني قفلة شفايفي فيها اقل واخف من البي. البي تحسي لو قولي كده اب ام، تحسي ان البي بتيجي من جوه قريب كده من الباطن، من باطن الشفة على اخر حتة في الظاهر الشفتين اهي، اب اب، لكن لما تيجي تقولي ام تحسي ان الشفتين مريحين شوية على بعض وأقل إيه انطباقا شوية، زائد الإيه مخرج الخيشوم، الخيشوم بيختلف زي ما قلنا في الميم وفي النون. يبقى الميم بتختلف عن الباء في إيه، إن هي أقل انطباقا منها وأخف وإيه كمان بيشترك معاها؟ غنة من الخيشوم. يبقى حرف الباء أهو، أب أب أب، بانطباق الشفتين على بعضهما. ماشي. الميم برضو انطباق الشفتين، ولكن يصاحب ذلك غنة من الخيشوم. والعلماء قالوا إن الجزء الشفوي من الميم ده نص مخرجها اللي هو شفايفي، يعني مخرج الشفايف الشفتين، والجزء الثاني الخيشومي ده النص الثاني لمخرج الميم، زي النون بالظبط. النون فاكرين من طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا زائد الخيشوم. الميم من الشفتين بانطباقهما زائد ايه؟ الخيشوم. الحرفين دول فقط في الحروف الأبجدية اللي بيحتووا على مخرجين أو بيخرجوا من مكانين أو بيشترك فيهم مخرجين، بأي بقى مصطلح تحبتيه يعني أو أسهل عليكي. تمام. البيه أقوى، البيه شديدة، البيه حرف شديد، لذلك أما أجي أنطقها لازم تكون ساكنة، لازم بعمل لها قلقلة عشان أسهل النطق إيه بيها. أب أب من حروف القلقلة لو تفتكري. تمام كده، دول 4 حروف بيخرجوا منين؟ من الشفتين. الفاء أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. الواو من الشفتين باستدارتهما أو انضمامهما، الواو غير المادية خلي بالك. الباء بانطباق الشفتين بانطباقهما. الميم بانطباق الشفتين ويصاحب ذلك غنة ايه؟ من الخيشوم، يعني زائد اشتراك مخرج الخيشوم. دي ال4 حروف بتوع الشفتين. اخر مخرج معايا في ال5 مخارج الرئيسية، تعالى نتذكر كده مع بعض. الجوف يخرج منه حروف المادة الثلاثة وهو مخرج مقدر. الحلق يخرج منه حروف الإظهار الحلقي 6 أحرف، همز هاء عين حاء غين خاء. اللسان يخرج منه واو كتير، ها عندي أقصى لسان القاف والكاف، عندي وسط اللسان الجيم والياء والشين، الياء غير المادية، عندي حافتي لسان الضاد واللام، عندي طرف اللسان بقى النون والره والدال والته والطه والثه والظه والثه، وإيه تاني فكروني، والسين والزين والصاد. صح كتير. بعد كده قلنا الشفتين، 4 حروف اللي خدناهم النهارده. اخر حاجه بقى، خامس مخرج في المخارج الرئيسيه وهو الخيشوم، وده مخرج مختلف شويه عنهم، بس يعني اختلاف مذاهب العلماء. اللي احنا المذهب اللي احنا بندرسه الخليل بن احمد الفراهيدي قال لك ده اعتبره مخرج، ولكن هو مخرج لصفه وليست لحرف. مخرج لصفه، ايه هي؟ صفه الغنه. طب ايه هو الخيشوم اصلا؟ هو اعلى الانف بتخرج منه ايه؟ الغنه. والغنه صفه وليست حرفا، يعني مخرج سهل جدا بيخرج منه، بس صعوبه ايه المخرج ده؟ ايه ان انا اشركه في غير موضعه، يعني يكون مثلا المد بتاعي يصاحبه غنه، يخرج مع المد غنه، وده خطا. ليه؟ ان انا بسرسب جزء من الصوت بتاعي للخيشوم، والخيشوم ده مخرج للغنه. والغنه فين؟ الغنه موجوده مع أحكام النون الساكنة والتنوين فقط، ومع الميم والنون المشددتين فقط، غير كده مفيش غنى. فإحنا لو هنجيبها بقى مثلا نقول إيه، مثلا الحمد لله رب العالمين مين كده، طلعت غنى في المد. لكن مين الرحمن الرحيم غير الرحيم، شايف الفرق في الصوت؟ يعني بستخدمه وقت ما انا عايزه استخدم في الوقت الصح. ايه هو الوقت الصح؟ الغنه اللي مع النون الساكنه والتنوين، الغنه بتاعتي سواء اخفاء ولا سواء ادغام او سواء كلاب، ومع احكام الميم الساكنه برضو، ومع النون والميم المشددتين. ده استخدامي لمخرج الخيشوم، يعني ما عاوز اطلع غنه بس، غير كده ما بيخرجش منه اي حروف ولا بيصاحب اي حروف، خلاص دايما تابع للنون واحكامها والميم واحكامها. اهو ان النون طرف لساني اهو مع لثة الثنايا زائد اشتراك الخيشوم. الميم ام من الشفتين بانطباقهما زائد اشتراك مخرج الخيشوم. يبقى الخيشوم مخرج لغنة وليس لصفة يعني، وهي الغنة وليس لحرف. في كده لغاية دلوقتي كده في حاجة مش مفهومة؟ كده تمام؟ كده احنا خلصنا اللهم بارك منهج الترم الأول، وهو ايه؟ مخارج الحروف. المرة اللي جاية ان شاء الله هتذاكروا وهنعمل مراجعة للمخارج عن طريق الأسئلة، يعني هسألكوا وتجاوبوني، فاهمين؟ انتوا هتراجعوا بقى الملزمة والمحاضرات الصوتية دي اللي قدامي معاكم كلها من أولها لآخرها الأسبوع ده، يبقى ده الواجب بتاعكم علشان المرة الجاية هسألكم فيها، وهقول لكم بقى الامتحان بيجي ازاي. يعني المرة الجاية مراجعة عن طريق سين وجيم فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.